إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الفصل 23 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام عن الوسيلة. قال عليه رحمة الله: معنى الوسيلة في اللغة، في القاموس: الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة، وفي الصحاح والمصباح: ما يتقرب به إلى الشيء، وفي المفردات: هي التوصل إلى الشيء برغبة، وفي فروق أبي هلال: الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، وأصلها قولك: سألت أسأل أي طلبت، وهما يتواصلان أي يطلبان القربة التي ينبغي أن يطلب مثلها، وتقول: توسلت إليه بكذا، فتجعل كذا طريقا إلى بغيتك عنده. إذن هنا ذكر معنى الوسيلة في اللغة، وخلاصتها أن الوسيلة في اللغة تدل على الرغبة والطلب، أن الوسيلة في اللغة تدل على الرغبة والطلب، كما ذكر ذلك ابن فارس رحمه الله في مقاييسه: يقال وسل إذا رغب، والواسل هو الراغب، الواسل هو الراغب. إذن الراغب إلى الله يسمى واسلا، أو الواسل هو الراغب إلى الله تعالى. ومن ذلكم قول لبيد بن ربيعة: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي لب إلى الله واسل. أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي لب، يعني ذي عقل، إلى الله واسل، يعني يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة أن الوسيلة في اللغة الرغبة والطلب. ثم قال: الفرق بين الوسيلة والذريعة. الوسيلة والذريعة، قال: والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، ولهذا يقال: جعلت كذا ذريعة إلى كذا، فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسها، وليست الوسيلة هي الطريقة، فالفرق بينهما بين. ولعل الفرق البين هو كون الوسيلة مقصود التوصل بها إلى المرغوب فيه، والذريعة قد توقع فيما ليس بمراد أولا، تقول: وسلت إليه بالعمل من باب وعد، رغبت وتقربت، ووسل إليه توسيلا، وتوسل توسلا، عمل عملا تقرب به إليه، والواسل الراغب. قال لبيد: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي دين إلى الله واسل. الذي في بيت لبيد يعني كل ذي لب، لعل هنا يعني غيرت لمعنى مقصود. وأيضا ابن فارس ذكرها كل ذي دين، لكن الذي يظهر أن في شعر لبيد أنها كل ذي لب، والله أعلم، لكن المقصود يعني واحد، المقصود واحد، يعني أن من كان له عقل راجح إنه لا يرغب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا صاحب الدين، فصاحب الدين دائما يكون طالبا وراغبا لله سبحانه وتعالى وحده. وقال أبو طالب في مطلع لاميته: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، يريد أنواع الصلة وضروب الروابط. إذن ذكر هنا الفرق بين الوسيلة والذريعة. إذا أردت أن تضبط الفرق بينهما فتلاحظ المعنى اللغوي لكلمة الوسيلة والمعنى اللغوي لكلمة الذريعة، إن ذلك يوصلك إلى المقصود. فالمعنى اللغوي كما تقدم معنا للوسيلة هو الرغبة والطلب، يعني أن ترغب في شيء وأن تطلبه. فتكون الوسيلة في اللغة هي الوصلة، هي الوصلة أي ما يوصل إلى المقصود يقينا، ما يوصل إلى المقصود يقينا. ولذلك ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لما ذكر الوسيلة قال: الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، الوسيلة التي يتوصل بها إلى تحقيق المقصود. إذن فتكون الوسيلة هي التي توصل إلى الغاية، من أراد غاية واتخذ لها وسيلة وكانت هذا الشيء الذي يوصله إلى المقصود يعني قطعا أو يوصله إليه ظنا راجحا، فهذا يسمى الوسيلة، هذا يسمى الوسيلة. ولذا يقال الوسيلة وصيلة، الوسيلة وصيلة يعني توصل إلى المقصود، توصل إلى المقصود. وأما الذريعة فإنها قد توصل إلى الغاية وقد لا توصل، قد توصل إلى الغاية وقد لا توصل. ولهذا من حماية الشريعة للدين أنها سدت أبواب الذرائع، أنها سدت أبواب الذرائع. إذن فيكون النهي عن الوسائل هذا من باب أولى، لأن الوسيلة توصل للمقصود يقينا أو ظنا راجحا، والذريعة قد توصل للمقصود. فإذا كانت الشريعة جاءت بسد الذرائع إذن فنهيها عن الوسائل هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. إذن فالوسائل التي تفضي إلى الشرك وتفضي إلى البدع وتفضي إلى المعاصي فإنها ممنوعة في الشرع من باب أولى. نأتي بمثال يوضح الفرق بينهما، الفرق بين الذريعة والوسيلة. مثال ذلك مصاحبة أو مجالسة صاحب السوء، مجالسة صاحب السوء، هل هذه ذريعة أو وسيلة؟ هذه ذريعة، مجالسة صاحب السوء هذه ذريعة إلى ماذا؟ إلى الفساد. لكن مصاحبته، مصاحبة صاحب السوء يعني أن يكون هو الرفيق في المشي وفي الأكل وفي الشرب وربما في المبيت، فهذا هذه وسيلة، هذه وسيلة. ولذلك يقولون الصاحب ساحب، فإذا صاحبته ساحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. فهنا نلاحظ الفرق بين الذريعة والوسيلة، يعني مجرد المجالسة أن يجلس معه فهذه ذريعة ينهى عنها الإنسان ويحذر منها، لكن إذا وصل الأمر إلى المصاحبة فهذا لا شك أنه وسيلة ويؤدي بصاحبه إلى الفساد. لعل بهذا يعني ظهر الفرق جليا بين الوسيلة والذريعة، وفهم المعنى اللغوي مهم جدا. ولذلك تلاحظون الشيخ دائما كل مسألة يركز على المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي يوصل إلى فهم المعنى الشرعي، لأن الخطاب الشرعي بلسان عربي مبين، فلذلك فهم المعنى اللغوي هذا يعينك على فهم المعنى الشرعي. ثم قال خلاصة معنى الوسيلة، قال: واستبان من بيان اللغويين للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء: القربة والرغبة والتوصل. فهي على هذا موصلة لأمر مرغوب فيه، موصلة لأمر مرغوب فيه. وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي في مستعمل الكتاب والسنة. لاحظ الشيخ انطلق من المعنى اللغوي وصل إلى المعنى الشرعي، قال وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي في مستعمل الكتاب والسنة. إذن فتفيد القربة والرغبة والتوصل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا يعني اطلبوا إليه الوسيلة. ما المراد هنا في هذه الآية؟ يعني اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، هكذا فسرها بعض السلف، اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه، وذلك بماذا؟ بتحقيق التقوى، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهذا يفيدنا أن تقوى الله عز وجل أعظم وسيلة لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يحقق مرضات الله جل وعلا فليسعى وليحرص على تحقيق تقواه جل وعلا في السر وفي العلانية. إذن فلاحظنا هنا أن هذه الآية وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني أن نطلب القربة بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قوله أولئك يعني أولئك الذين يدعوهم الناس من دون الله، أولئك المدعوين الذين يدعون من دون الله، كالذي يدعو العلي أو يدعو الحسين أو يدعو أي ولي صالح. أولئك الذين يدعون، قوله يدعون يعني يتوجهون إليهم بأنواع العبادة من استغاثة وذبح ونذر، وجاء في قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة لكنها تفسر القراءة المتواترة أولئك الذين تدعون بالتاء، فهي تفسر هذه القراءة التي هي بالياء، يعني الذين تدعونهم وتتوجهون إليهم من دون الله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون يعني يطلبون، يطلبون ويرغبون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة هنا هي ماذا؟ هي جميع الأعمال الصالحة. الوسيلة هنا هي جميع الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. إذن فهؤلاء الذين تدعونهم هم يحرصون على طلب القربة من الله سبحانه وتعالى، ويرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم حريصون على تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن كيف لكم أن تدعوهم من دون الله؟ أنتم تدعونهم وهم يدعون الله، إن كنتم حقا تحبونهم فاصنعوا مثل ما صنعوا، فادعوا ربكم سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء يرغبون فيما عند الله، لذلك قال سبحانه أيهم أقرب، يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، يعني يتنافسون في الأعمال الصالحة طلبا لماذا؟ للقرب من الله، وطلبا بمرضاته سبحانه وتعالى. إذن هم يتنافسون في أيهم أقرب إلى الله، والذي ينافس في أن يكون قريبا من الله والذي يحرص على تكميل إيمانه وتحسين إسلامه وتحقيق توحيده سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يكون حقا منافسا في ابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولاحظ تمام الآية يرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أنهم أو أن نهجهم في طلب القربة يقوم على هذين الأمرين، يرجون رحمته وهذا فيه إشارة إلى الرجاء، ويخافون عذابه هذا فيه إشارة إلى الخوف. إذن فهم يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته لأنهم يحبون الله، وفي سيرهم إلى الله هم يرجون رحمته ويخافون عذابه بين الرجاء والخوف، ولذلك حققوا أركان العبادة الثلاث: الحب والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذا الحديث ذكر فيه الوسيلة. ما المراد بالوسيلة هنا؟ ابن كثير عليه رحمة الله ذكر في تفسيره لما أورد هذا الحديث في تفسيره قال: الوسيلة هي علم على أعلى منزلة في الجنة، علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداره في الجنة، وداره في الجنة. قال: وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. إذن لاحظ، هذه كلها معاني للوسيلة، وتلاحظ معنى القربة، معنى الرغبة، معنى التوصل، معنى المكانة الرفيعة والمنزلة العالية، هذه كلها معاني للوسيلة، ولا تعارض بينها كما سيأتي الجمع بين ذلك عند المؤلف رحمه الله. ثم قال عليه رحمة الله: معنى الوسيلة في آية المائدة. قال: أما الوسيلة في الآية الأولى، يعني قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال: فقد حكى في الدر المنثور عن مفسر الصحابة والتابعين فيها أربع عبارات، أو فيها أربع عبارات. قال: أربع عبارات، نعم. عبارة حذيفة رضي الله عنه وغير واحد أنها القربة، لأن هذا من تفسيرات السلف للوسيلة. ما معنى الوسيلة؟ هي القربة قالوا. وعبارة قتادة أنها الطاعة لله والعمل بما يرضيه، هذا تفسير أيضا للسلف للوسيلة. قال: وعبارة أبي وائل رضي الله عنه أنها الإيمان، أنها الإيمان، هذا تفسير أيضا للقربة، تفسير أيضا للوسيلة. وعبارة ابن عباس أنها الحاجة، أنها الحاجة، ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه هذا لما سأله نافع ابن الأزرق الخارجي، فسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه الآية: ما معنى الوسيلة؟ فقال ابن عباس: الوسيلة الحاجة. فقال له نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ هل تعرف العرب أن الوسيلة بمعنى الحاجة؟ فقال: نعم، ألم تسمع لقول عنترة وهو الذي ذكر هنا: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. إذن ذكر الوسيلة يعني أن الرجال إليها حاجة، أو في هذه للمرأة حاجة، إذن فذكر بأن الوسيلة بمعنى الحاجة. يقول الشيخ: والعبارات متواردة على معنى واحد، يعني هذه الألفاظ والعبارات للسلف كلها ترجع لمعنى واحد. ما هو؟ قال: فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربة. والإيمان عند السلف عقد يعني في القلب، وقول وعمل، فآل إلى الطاعة، والحاجة من الاحتياج والافتقار، فإن كان لله فهو الإيمان المثمر للطاعة. إذن لاحظ أن المعاني التي ذكرها السلف في تفسير الوسيلة كلها ترجع إلى هذا الأمر الذي ذكره الشيخ. لذلك قال: وقال الراغب في بعد هذه الآية: وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعبادة، بالعلم والعبادة، وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقربة. قال فرجعت الوسيلة، هذا كلام الشيخ الآن، يقول فرجعت الوسيلة إلى أنها القربة والطاعة. وحكى ابن كثير اتفاق المفسرين على هذا المعنى. لذلك الآن حينما يأتي من ضل السبيل ويقول بأن الوسيلة هي أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين، نقول له أنت خالفت السلف في فهمهم لكتاب الله وفهمهم لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أنت وافقت المشركين، لأن هذه عقيدة المشركين في الوسيلة، هي أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين. لذلك جعلهم هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله جعلوها واسطة، وقالوا هذه وسيلة تقربنا إلى الله. فنقول هذا الفهم لم يفهمه أحد من السلف، ودونكم رواياتهم، ورواياتهم كما سمعتم في هذه المعاني، أنها القربة، أنها العمل بطاعة الله والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، أنها الإيمان، أنها الحاجة. إذن ترجع إلى هذه المعاني. ثم قال رحمه الله معنى الوسيلة في آية الإسراء، يعني قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال وأما الوسيلة في الآية الثانية ففسرها البغوي بالقربة وبالدرجة العليا، وليس بين اللفظين تضارب، ليس بين اللفظين تضارب، لأن الدرجة العليا تثمر الطاعة والقربة، لأن الدرجة العليا ثمرة الطاعة والقربة. نعم، هي الدرجة يعني العليا هذه متى تصل إليها؟ إذا كنت طائعا متقربا إلى الله تصل إلى هذه الدرجة. قال وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرب وهو بمعنى الدرجة العليا، فقد روى الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله لي الوسيلة، قال وما الوسيلة؟ قال القرب من الله، ثم قرأ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذا يعني الحديث وإن كان فيه يعني مقال لكن معناه صحيح، وقد وردت أحاديث تدل على معناه. لذلك أو من تلك الأحاديث حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة، قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أناه. وهذا كما ذكرت يعني ورد فيه حديث صحيح وسيأتي عند المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال معنى الوسيلة، إذن عرفنا معنى الوسيلة في الآية الأولى ومعنى الوسيلة في الآية الثانية. إذن معناها في الآية الأولى القربة والطاعة، ومعناها في الآية الثانية يعني الدرجة العالية، والدرجة العالية يصل إليها الإنسان بماذا؟ بالتقرب إلى الله وطاعته سبحانه وتعالى. إذن لا تعارض بين المعنيين عند السلف. قال معنى الوسيلة في حديث جابر، قال وأما الوسيلة في حديث جابر فقد فسرتها الأحاديث بأنها أعلى درجة في الجنة، وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وهذا حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه. إذن فالوسيلة في حديث جابر الذي تقدم معنا، وهو قوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة، هي ماذا الوسيلة؟ هي المنزلة العالية، العالية. لذلك جاء في هذا الحديث فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد أو تنبغي لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهي منزلته صلى الله عليه وسلم، هي منزلته عليه الصلاة والسلام. هنا تنبيه في الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. بعض الناس يزيد والدرجة الرفيعة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن تأتي بهذا الذكر كما علمنا عليه الصلاة والسلام: الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. أما الدرجة الرفيعة إن هذه الزيادة لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا فائدة أخرى في قوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يعني قال الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذا قال حي على الصلاة، هذا جاء في حديث آخر أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا تقول حي على الصلاة، تقول حي، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ لا تأتي بحديث جابر، لأن تسمع بعض الناس بعد الأذان مباشرة يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فالسنة إذن أنك تأتي أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. إذن فالسنة أن تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان. فإذا فرغت منه تقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهكذا تكون ماذا؟ قد عملت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعا بين هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة. إذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما، أصله القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله تعالى في دار كرامته، نسأل الله أن يكرمنا بذلك. فالشاهد أن الوصول إلى القرب من الله سبحانه وتعالى يكون بماذا؟ بطاعته والحرص على القرب منه سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تحديد معنى الوسيلة في الشرع. قال: وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد المعنى الشرعي كان معناها في الشرع قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه، والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة. انظر الشيخ يعني حسن التأليف أنه يتدرج، أراد أن يوصلنا إلى مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة التوسل. ما معنى التوسل؟ كيف يكون التوسل؟ فالشيخ ذكر هنا أن التوسل مأخوذ من الوسيلة. قال: فالوسيلة قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه، والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة. قال: وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة، وليس في الشرع مطلوب ومدعو إلا الله سبحانه وتعالى، وليس فيه من قربة إلا ما شرعه الله في الكتاب والسنة. كلام عظيم جدا هذا، يعني يبين لك معنى الوسيلة ومعنى التوسل. قال ابن أبي زيد في رسالته: ولا يكمل قول إلا ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ولية إلا بموافقة السنة، والنية القصد والإخلاص. إذن هنا بين معنى الوسيلة في الشرع، وأنها قربة، وهذه القربة التي تقوم بها وتعمل بها يا عبد الله هي التي توصلك إلى مرغوب فيه، وهو القرب عند الله سبحانه وتعالى. فكلنا نريد تحقيق مرضات الله، نريد القرب من الله سبحانه وتعالى، لكن كيف يتحقق لك هذا المرغوب؟ كيف يتحقق لك هذا القرب من الله سبحانه وتعالى؟ هل يتحقق لك بما تهوى أنت وبما يريده فلان أو علان؟ الجواب لا، وإنما أن تتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، بهذا تكون قد حققت القرب من الله سبحانه وتعالى. ثم قال أنواع التوسل. قال والتوسل إما بما يناسب المطلوب عقلا وأذن فيه شرعا، وإما بغير ذلك. وتفصيله أن التوسل أن المتوسل إما أن يتوسل بما لله من صفات وأسماء، وإما بما له من اعتقاد صحيح، وإما بما له من عمل صالح، وإما بما لغيره من دعاء أو جاه، وإما بطاعة تعمه وغيره. فتلك ستة أنواع، ثم ذكرها هنا مجملة ثم شرع في تفصيلها. قال التوسل بصفات الله، التوسل بصفات الله. النوع الأول التوسل بصفات الله وهو مشروع بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولما رواه الترمذي وحسنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب لك فسل وله أمثلة. يعني هذا الأمر الأول وهو التوسل بصفات الله. يعني الأولى هنا أن يقال التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الكلام عن التوسل بالأسماء والصفات ليس خاصا بالصفات فقط، لأنه قال التوسل بصفات الله. والأولى والله أعلم أن يقال التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، إلا أن يقال إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالأسماء داخلة ضمن ما عنون به، وربما يقال هذا، ربما يقال هذا، لكن الأكمل والله أعلم أن يقال التوسل بالأسماء والصفات، لأن الآية ظاهرة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومعلوم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة، لكن لا يلزم من كل صفة أن تدل على اسم من أسماء الله، إذن فكل اسم يدل على صفة، لكن لا يلزم من كل صفة أن تدل على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن فالتعبد لله عز وجل والتوسل إليه بالأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتابه والثابتة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التوسل إلى الله عز وجل بالأسماء أن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا كريم أكرمني، يا عفو اعف عني، وهكذا. فأنت تتوسل إليه بأسمائه سبحانه وتعالى. ولا يجوز هنا أن تطلب ماذا أو أن تنادي الصفة، لا يجوز أن تقول يا رحمة الله ارحميني، هذا لا يجوز، أو يا عزة الله أعزيني، هذا لا يجوز، لأن الصفة غير الموصوف. ولذلك من الأمور المهمة التي ننتبه لها هنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تشترك في الاستعاذة به، في الاستعاذة بها وفي الحلف بها. هنا يجوز أن تحلف باسم من أسماء الله وأن تحلف بصفة من صفاته، أو أن تستعيذ باسم من أسماء الله أو أن تستعيذ بصفة من صفاته، فهذا جائز في باب الأسماء والصفات، وهو من التوسل المشروع، كما ذكر المؤلف هنا حديث معاذ رضي الله عنه، وإن كان حديثا ضعيفا إلا أن هناك من الأدلة الصحيحة ما يدل على ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون أو الجن والإنس يموتون. إذن فالاستعاذة بالأسماء والصفات أو الحلف بالأسماء والصفات هذا أمر يشترك فيه، يشتركان فيه. أما الدعاء والتعبيد فهذا لا يكون إلا للأسماء. تقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد العفو، لكن لا تقول عبد الرحمة، عبد العزة، فهذا لا يصح التعبيد، يكون من لله سبحانه وتعالى وحده، لأن الصفة ليست هي الموصوف، ليست هي الموصوف، فلذلك لا يجوز دعاؤها. لا يجوز أن تقول يا عزة الله أو يا رحمة الله، فلا يجوز نداؤها، لأن الذي ينادى هو الله سبحانه وتعالى وحده. إذن فالشاهد هنا أن التوسل بأسماء الله وصفاته هذا مشروع بالكتاب والسنة، مشروع بالكتاب والسنة. قال وله أمثلة. من الأمثلة أولا قال ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم، لقد سأل الله باسمه الأعظم. إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهو قد توسل بأسماء الله وصفاته. إذن فالتوسل هنا بالأسماء والصفات مشروع. ومنها ثانيا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهذا الدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، يعني يفتتح به صلاة الليل صلوات ربي وسلامه عليه، كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم جدا يدعو به الإنسان إذا اختلط عليه الأمور، وإذا ماذا لم يميز بين حق وباطل فيلجأ إلى الله بصدق ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه وأن يريه الباطل باطلا وأن يرزقه اجتنابه، فيدعو مثل هذه الدعوة ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الكلمات المباركات. فالشاهد أنه توسل باسم الرب، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. يقول الشيخ فإن إضافة لفظ الرب إلى تلك المخلوقات العظيمة مشعر بعظيم قدرته وكمال حكمته سبحانه وتعالى. فإذا كنت ضالا، إذا كنت لم يظهر لك الحق، فإنك تدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات، لأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فيريك الحق حقا ويرزقك اتباعه ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. قال ثالثا ومن الأبيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم السهيلي ومطلعها يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. قال الأبيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم، والظاهر الله أعلم أنه أبو القاسم وليس ابن القاسم، لأنه أبو القاسم السهيلي ويقال أبو زيد وهو عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي صاحب الروض الأنف، ومعروف يعني في شرح سيرة ابن هشام، وقد توفي رحمه الله سنة 81 بعد 500 للهجرة، وهو أبو القاسم وليس ابن القاسم والله أعلم. إذن الشاهد أنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته، فالذي يرى ما في الضمير ويسمع من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو المعد لكل ما يتوقع. ثم قال التوسل بالإيمان، التوسل بالإيمان النوع الثاني، التوسل بالإيمان الصحيح الصادق، وهو مشروع لما فيه من تقوية التوحيد، وله أمثلة منها ما حكاه الله عن أولي الألباب أنهم يقولون في دعائهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومنها ما رواه الترمذي وحسنه بل صححه كما في مدارج السالكين وبقية أصحاب السنن الأربع، وصححه ابن حبان والحاكم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال ثالثا: ومنها قول تميم بن المعز بن باديس الأمير الصنهاج المالكي قال: فكرت في نار الجحيم وحرها يا ويلتاه ولا تحين مناصي، فدعوت ربي أن خير وسيلتي يوم المعاد شهادة الإخلاص. هذا تميم بن المعز بن باديس الأمير الصنهاجي المالكي، هذا من أهل القرن السادس، من أهل القرن السادس، توفي سنة 850 للهجرة، توفي في القرن في بداية القرن السادس أو 501 أو 508 لا أدري بالضبط. المهم أنه كان أميرا يعني حاكما، وكان ماذا؟ زاهدا ورعا، فلذلك توسل لله سبحانه وتعالى بهذه الأبيات. فالتوسل بالإيمان هذا يظهر والله أعلم أنه داخل في التوسل بالعمل الصالح الذي سيأتي، داخل في التوسل بالعمل الصالح الذي سيأتي. ولاحظ هذا فيما استدل به المؤلف، ما استدل به المؤلف إذا تأملت فتجد أنه توسل بالعمل الصالح، لأن الآية التي ذكرها فيها توسل بالإيمان، يعني توسل هؤلاء الصالحين بإيمانهم بالله استجابة لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه توسل بتحقيق شهادة التوحيد وبأسماء الله وصفاته، وهذا أيضا توسل بالعمل الصالح. وكذلك في قول تميم بن المعز ابن باديس ماذا قال؟ قال: يوم المعاد شهادة الإخلاص، وهذا من أجل الأعمال الصالحة، أن الإنسان ماذا يحقق أو يحقق الإخلاص لله ويحقق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن من حقق شهادة إلا الله دخل الجنة، ومن حقق شهادة أن لا إله إلا الله نال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك توسل بعمله الصالح. إلا أن يكون أفرده باعتبار أنه عمل عام، وإنما سيذكره من الأعمال، يعني يكون التوسل إلى الله بعمل خاص كما سيأتي في قصة أصحاب الغار الثلاث أنهم ذكروا عملا خاصا. إذا كان يريد هذا فيكون هذا العمل عام والآخر في العمل الخاص. ولذلك المؤلف رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله صرح بأن هذه الأنواع الثلاثة، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل بالأعمال، والتوسل بالإيمان، والتوسل بالأعمال الصالحة، قال هذه تكون متداخلة، هذه تكون يعني متداخلة، لذلك قال قد تجتمع أو قد يجتمع بعضها مع بعض، قد يجتمع بعضها مع بعض في الصيغة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. إذن هذا هو النوع الثاني، ثم ذكر النوع الثالث وهو التوسل بالعمل الخاص، وهذا سنرجع الكلام عليه إن شاء الله في درسنا القادم. فنكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.